ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقا النية. تقدم معنا مرة وغير مرة أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده، يعني لا يلزم إذا وجد أن يوجد شيء ولا أن ينعدم شيء. وجوده ما له علاقة بأن يوجد الشيء ولا أنه يعدم شيء، وهذا احترازا من السبب والمانع. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط. فذكر أن الشروط النية، بمعنى إذا عدمت النية انعدم الطواف. لكن لو وجدت النية، واحد نوى أن يطوف، فالنية لا توجد الطواف ولا تمنع من الطواف، وجودها لا يوجد الطواف ولا يمنع من الطواف، واضح؟ لكن عدم وجود النية عدم صحة الطواف. هذا معنى ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط. لكن إذا وجد الشرط فالشرط ليس كالسبب الذي يكون هو جاذب لوجود الشيء، ولا هو مانع الذي يمنع من وجود الشيء، واضح؟ الحيض بالنسبة للطواف هل هو شرط؟ شرطا تحيض المرأة للطواف؟ لا، وإنما هو إيش؟ مانع. إذا وجد الحيض منع الطواف، لكن إذا وجدت النية هل تمنع الطواف؟ لا. إذا وجدت النية هل بالضرورة أن يوجد الطواف؟ قد يكون سأل ناوي أن يطوف، شاف زحمة ورجع وما طاف، فوجود الشرط لا يوجد الشيء ولا يمنع الشيء، لكن عدم وجود الشرط يعدم المشروط له. هذا معنى إذا إيش؟ ما يلزم من عدمه. ترى الكلام مو صعب، ركز عليه يا سعد إذا فهمت اليوم عشان تفهم دائما على طول. ما أنت تدرس الفقه راح يمر عليك الشرط سبب مانع. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط له. السبب إذا وجد أوجد له المسبب، المانع إذا وجد منع الشيء، واضح؟ فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده الوجود، المانع ما يلزم من وجوده العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده الوجود، المانع ما يلزم من وجوده العدم. أسألكم سؤال، أسألكم سؤالا، ما الذي يلزم من وجوده الوجود؟ السبب. لا، اللي عارف يرفع ايده. من اللي قال السبب بدون يرفع ايده؟ هو أنت؟ ما الذي يلزم من وجوده العدم؟ قحطاني، ما الذي يلزم من وجوده العدم؟ المانع. طيب ما الذي يلزم من وجوده العدم؟ اللي عارف يرفع ايده. المانع. نفس السؤال عكرته مرة ثانية، بعضكم أسباق قاعدة والجواب ثاني. طيب ما الذي يلزم من وجوده العدم؟ برضو المانع، صح. طيب ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ طب الخالق، الشرط يلزم من عدمه العدم. طيب ما الذي يلزم من وجوده الوجود؟ من وجوده الوجود، السبب، السبب يلزم من وجوده الوجود. واضح؟ طيب عقد الزواج إذا رجل عقد على المرأة ترتب على هذا العقد أشياء: ثبوت الميراث بينهما، ثبوت المحرمية، ثبوت المصاهرة، الأولاد صاروا شرعيين. فهل عقد النكاح لتترتب عليه هذه الأشياء شرط للترتب، سبب للترتب، مانع للترتب؟ سبب. ها؟ ليش صارت هذه محرم لك؟ ليش صارت زوجتك؟ ليش صار عيالك منها شرع؟ لأنه صار عقد، فهذا وجوده يأتي بالوجود. فما لزم من عدمه العدم سمي شرط، وما لزم من وجود الوجود ها قولوا كلكم سبب، وما لزم من وجوده العدم مانع. لو أن شخصا قتل أباه فلن يرث منه، لو قتله لن يرث منه، فالقتل بالنسبة للميراث شرط ولا سبب ولا مانع؟ ها؟ مانع. لو كان القتل سببا للميراث سوى الناس كل واحد يرث من واحد خلص عليه عشان يرث منه، لا، السبب ليس القتل ليس سبب للميراث، القتل مانع للميراث. طيب وفاة المورث لازم يموت أول شيء علشان يرث منه، فوفاته تعتبر سبب، وفاته سبب شرط شرط شرط صح. لأن لو كان هذا المورث في غيبوبة مراد يموت أول سنتين ثلاث أربع ما يتوزع الميراث، لأن إيش من شروط الميراث؟ تحقق وفاة المورث، ما دام حي ما ترفض، واضح؟ لكن عقد النكاح سبب من أسباب الميراث. القرابة لأنه قريبك، لأنه والدك أو والدتك أو زوجك أو أولادك، فيحصل الميراث. فهنا إذن الشرط ما يلزم من عدد، بحيث سهولة الأمر وسهولة المسألة، ولا ها ما لو تسمى هالأشياء اللي هو الشرط السبب المانع وبعد إضافة الصحة والفساد تسمى إيش؟ الأحكام الوضعية. وضعية أحمد بن مشعل مو معناها من دستور 62 وضعية، لا، ولكن الشارع الحكيم وضعها دلالة على غيرها. فالشرط يلزم من عدم العدم، والسبب يلزم من وجوده الوجود، والمانع يلزم من وجوده العدم، والصحة والفساد يعني ما ترتب عليه أحكامه سواء عقد أو عبادة ترتبت أحكامه الصحيحة يقال عنه الصحيح، ما لم ترتب عليه أحكامه يقال عنه فاسد. طيب فهنا حتى يصح الطواف يقول الشيخ له شرطان. الله يعينكم اليوم مش خطكم للساعة 10، والقاعدة عندنا معروفة تعرفونها، اللي عاجبة عاجبة المعاجبة معروفة القاعدة زين، عشان نخلص الكتاب هذا الحج على خير، وبعد الحج شوف لنا مسجد ثاني، وراح يكون أول درس في الفقه كتاب الفرائض المواريث، قاعد مهدكم شوي شوي والدخلة بفلوس هالمرات طيب ما يلزم من عدمه العدم؟ قال النية، والنية شرط لجميع الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. هذا واحد اسمه يوسف مغربي جاي من المغرب دخل الطواف ومع زوجته، قام الولد الصغير وضاع بين الناس، قام يلف عليه يلف عليه يلف عليه يلف عليه يدور يدور، شو اسمه ابنك؟ وليد وليد وليد وليد وليد عقب ما لف على الكعبة 7 مرات كان يلقى وليد. وينك؟ الله يرضى عليك يا وليد، قال له ساعد ها طفت؟ قال لا ما طفت، بس انا وانا ادور وليد لفيت على الكعبة 7 مرات. قال خلاص الحمد لله عدم لفيت 7 مرات. هل يجزئه؟ هذا الطواف؟ هل يجزئه؟ ها يجزئه ولا يجزئه؟ لا يجزئه. لما؟ طافت البيت سبعة. ها هل كان ناويا أن يطوف البيت ولا قاعد يبحث عن الولد؟ يبحث عن الولد. هذا لابد أن ينوي يقصد بهذا الطواف الطواف. إذا لم يقصد طوافه لا يصح طوافه. لو أن شخص مرافق يدز عربة ولا يشيل لواحد من الحجاج وطاف ولم ينوي الطواف، وإن طاف سبعة الذي حمله أو دفعه ناوي الطواف، يصح طوافه، وهذا الذي يدفع ولم ينوي طوافا لا يصح طوافه. لابد أن يقصد. النية معناها القصد، ومعنى النية أن تقول نويت أن أطوف بالبيت بالكعبة السوداء سبعة أشواط، صح؟ هذه النية، هذه النية صالح يا عبد الله؟ لا، النية محلها القلب. يعني أنت قصدك أنك تطوف، ما في داعي تقول نويت أن أتوضأ ونويت أن آكل ونويت أن أضرب ونويت أن أمشي ونويت أن أنام، ما في. ما دام أنت قصدت أن تطوف بنية الطواف صارت هذه النية. فلذلك العلماء قالوا النية شرطه ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ما نوى تلفظا. واضح؟ ها نويت أن أصلي، السؤال اللي هناك تتركها، نويت أن أصلي أربع ركعات حاضر مؤتما مقتديا مش عارف ايه مخلصا، هذا كله كله كله وفر على نفسك. وأكثر ما يدخل الوسواس على الناس تلفظت ولا ما تلفظت؟ يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر، أقول الراء طلعتها لما طلعتها، يروح عيدها مرة ثانية، طلعت الهاء كأني ما طلعت من الحلق الهاء، وعيد وعيد وعيد، ركع الإمام ولا حد الآن يفكر بالنية، مع أن هذا أمر ما أنزل الله به من السلطان، وإنما النية محله القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم عمليا لهذا الحديث أنه كان يقصد العمل ويعمل به دون أن يتلفظ. بعض الناس كيف ما يتلفظ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يقول الحديث بعد صحيح؟ لا، الحديث صحيح في البخاري ومسلم في كتب العلم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لحديث للقول الذي قاله إنما الأعمال بالنيات كان يتلفظ؟ هل كان يتلفظ؟ ما كان يتلفظ. فهنا هناك من يستدل بالأدلة الشرعية لكن على غير مراد الله ورسوله، فيقول إنما الأعمال بالنيات صح قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تأتي لهؤلاء أصحاب كتب الفقه ولا غيرهم ولا إلا يقول تتلفظ بالنية. إذا قلت لما؟ قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما الأعمال بالنيات هل كان يتلفظ بالنية؟ إذا كان يتلفظ بالنية تلفظنا، إذا قال إنما الأعمال بالنيات ولم يتلفظ لم نتلفظ. إذن هنا ترك التلفظ هو السنة، ترك التلفظ هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التلفظ فنترك التلفظ. واضح؟ طيب، النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قالوا أن يبدأ به من الحجر. أي حجر؟ قال الحجر، قال العهد، الحجر اللي ببالي ببالك، عهد الذهني اللي ببالي ببالك اللي هو الحجر الأسود، هذا حجر نزل من السماء كان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم، فهذا يبدأ منه الطواف، إن استطاع استلمه. قال ويسن له أن يستلمه ويقبله. ذكرنا فيما مضى أن هذا التقبيل لابد أن يكون معه طواف، تقبيل بلا طواف تعب ونصب بلا أجر ولا ثواب. وتجد الناس تشاهدونه إذا سلم الإمام يمكن التسليم الثاني ما يكملها، ولا وين رايح؟ الحجر لكي يقبل، وهو غير قاصد للطواف. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرص عليه ولا أرشد إليه، وإنما الذي فعله قبل وطاف. فلا بد من التقبيل مع الطواف، الاستلام مع الطواف. الناس تمر على الحجر في وقت صلاة ما يأشرون الحجر، يعرفون بأن الإشارة هذه متى؟ مع الطواف، لكنه تجد يتراكم للتقبيل بدون طواف، هذا ما أنزل الله به من سلطان. فالسنة أن التقبيل والاستلام يكون في بداية الطواف لمن أراد أن يطوف. اتفقنا؟ علموا من وراءكم. طيب، قال أن يستلمه ويقبل، فإن لم يستطع أشار إليه بيده. يجوز أن يستلمه بعصا أو يستلم بيده، أي اليدين؟ بيده اليمنى. طيب، يشير ويقبل، يشير ويقبل، بعض الناس يشير الحجر ويقبل، هذا لا، ما أنزل الله به السلطان، وإنما يقبل مباشرة أو يستلم بيده مباشرة أو يشير من غير تقبيل. قال فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، يقول بسم الله الله أكبر، هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه، قال بسم الله الله أكبر. وذلك لما صح هذا عن ابن عمر، قال ابن عمر كان يتمسك بالسنة وهو صحابي ومن علماء الصحابة، فلا بأس أن تقول بسم الله الله أكبر. ولو اكتفيت بالله أكبر فهذا يجزئك، ولو اتبعت ابن عمر بذلك وقلت بسم الله الله أكبر فلك خلف وسلف صالح، ابن عمر بن الخطاب من علماء الصحابة رضي الله عنهما. قال يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا مروي عن ابن عباس، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لكن قاله ابن عباس واتبعه الفقهاء على ذلك، فإن قلت به فبها ونعمة وإن لم تقل فلا شيء عليك. يقول وأن يجعل البيت عن يساره، ذكر بعض علماء الظاهر قالوا الله عز وجل أمر بالطواف مطلقا، فلو جعلت البيت عن يسارك أو جعلته عن يمينك صدق عليك لغة أنك طفت بالبيت، أخذ بظاهر النص وليطوف بالبيت العتيق قال أطوف عكس السير أو أطوف مع المصلين مع الطائفين، كل ذاك يجزئ لعموم قوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق. قال جمهور العلماء من السلف والخلاف، قال الذي قال هذا القول أصلا هو لم يحج، ولو ذهب هناك لوجد نفسه شاب من بين المسلمين كلهم يطوفون ليجعلون البيت عن يساره من له ايش طائف عكس السير. لذلك نحن نحتاج دائما وابدا الى قاعده عظيمه سبق ان كررناها وانا نكررها حتى يتوفانا الله، الا وهي الكتاب والسنه ها وتطبيق السلف الصالح لها. كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف طاف الصحابه رضي الله عنهم؟ ائمه الاسلام القرون الاولى كل الامه الذين حجوا واعتمروا يجعلون البيت عن يسارهم ويطوفون به. ناخذ بالايه يا اخي، الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وانا طفت، لو طفت جعلت البيت عن يمين طفت ولا ما طفت؟ طفت ولا ما طفت؟ طفت ولا ما طفت؟ حبيبي طفت. نعم، لكن هل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا طاف النبي عليه الصلاه والسلام؟ حج واعتمر عليه الصلاه والسلام والصحابه والامه من بعده جعلوا البيت عن يسارهم وطافوا بالبيت يسارهم، بداوا بالحجر وانتهى الحجر هذا الشوط، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يجزئ إلا أن تطوف بهذه الصفة. حتى قال شيخنا محمد بن صالح رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، قال أمرا خطيرا، وهو قال أن بعض الناس لشدة الزحام يجعل النساء في وسط ثلاث أربع من الرجال محاربهم، قال ويعطي البيت ظهره ويطوف خوفا على النساء، قال فهذا طوافه لا يصح، وإذا لم يصح الطواف لم يصح الحج، لأنه ركن من أركان الحج، وهذا أمر حقيقة يعني فتوى ثقيلة. يعني نحن الآن لا نبحث هل حجهم صحيح أو ليس بصحيح، هكذا قال الشيخ، ولكن نبحث عن ماذا؟ أن نحن ماذا من اليوم وبعد نحرص على أن لا نطوف إلا ونجعل البيت إيش عن يسارنا. ما تعطي البيت ظهرك على أن معك نساء وطوف طواف كله ما أعطي البيت ظهرك، هذا ما أنزل الله بهم سلطان، وإنما السنة الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ولم ينقل عنهم مخالف إلا أنهم جعلوا البيت عن يسارهم. فلا تمسك النساء وتدير ظهرك للبيت وتمشي وانت داير هكذا حتى تطوف أبدا. لو حصل ذلك أحيانا يعني مع الزحام كذا خطيت خطوتين لفيت عن البيت، هذا يعني يسير لا حكم له وطوافك صحيح، لكن تجعل البيت في القاع ظهرك طول الطواف هذا خطأ وخطأ كبير. طيب قال ويكمل الأشواط السبعة، يكملها سبعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت الأمة من بعده. طيب لو طاف في الحجر، الحجر هو عبارة عن جزء من الكعبة، سبب وجود هذا الجزء خارج بناء الكعبة أن السيول اجتاحت الكعبة فأراد قريش أن تبني البيت على قواعد إبراهيم لكن من نفقة الحلال، ثم وجدوا مالا حلالا يفي معهم ليبنوا بالكعبة من كثرة الحرام اللي عندهم، يعني كانوا سبحان الله العظيم كما وصفهم الله بوصف دقيق فقال وإن كانوا من قبل في ضلال إيش مبين، عبادة الأصنام وأد البنات فعل الفواحش قطيعة الأرحام أكل الربا سفك الدماء، رفعهم الله بالإسلام ولولا أن الله عز من على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لما كان الناس على ما عليه اليوم وقبل اليوم من الهدى والنور والاستقامة والتوحيد والعبادة وإلى آخره. ولكنا نحن إيش سلالة هؤلاء البشر معهم نعبد الحجارة ونسفك الدماء ونفعل فواحش، ولكن الله عز وجل عصمنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. واضح؟ فمن الله علينا فنطوف بالبيت سبعا. الذي يطوف بين الحجر وبين جدار الكعبة هذا طوافه ناقص، ويلزمني أن يعيد الطواف، أن يعيد هذا الشوط، لأن الله قال إيش أمر الطواف بالبيت لا في البيت، فالذي يدخل في الحجر يعتبر طاف في البيت، والطواف يكون بالبيت لا فيه، وذاك الذي يصلي في الحجر يعتبر صلى أين داخل الكعبة وصلى داخل الكعبة سنة. طيب يقول الشيخ الثمين دائما ينبه على أمر يقع في كثير من الناس حتى الفضلاء والعلماء، وهو تسمية الحجر إسماعيل. يقول هذه التسمية خطأ محدثة. لماذا؟ لأن هذا الحجر أصلا ما وجد إلا في زمن قريش بعد إسماعيل، فمن أين يسمى حجر إسماعيل؟ يسمى الحجر من غير إسماعيل، واضح؟ يطوف بعد من خلفه. قالوا أن يتطهر من الحدث والخبث، وأن يتطهر من الحدث والخبث هذه مسألة كبيرة والخلاف فيها طويل، وهي أن بعض جمهور العلماء أو كثير من العلماء أو على الأقل الحنابلة اللي نقرأ الآن كتاب واحد منهم الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله اشترطوا الطهارة التامة للطواف، فقالوا يجب أن يتطهر أو يشترط الطهارة التامة من الحدث الأصغر والأكبر ومن الخبث. الخبث يعني النجاسة، والحدث يعني الأصغر والأكبر اللي هو الجنابة ونواقض الوضوء، حتى يطوف بالبيت. وقال آخر وبعض المحققين أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا للطواف بالبيت. لماذا؟ قال أن الشرط يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أنك تشترط على الطائف أن يكون طاهرا طهارة تامة لكي يطوف بالبيت، وإذا لم يكن على وضوء على طهارة فطوافه باطل؟ ما الدليل؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من أن تطوف بالبيت، وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت، فكون الحائض منعت من الطواف بالبيت هذا دليل على ماذا؟ على شرطية الطهارة للطواف بالبيت. ناقشوهم قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الحائض ما نهى الرجل المحدث أن يطوف، ولا ما نهى المرأة المحدثة حدث أصغر أن تطوف، وإنما نهى الحائض، والحائض لها حكم مستقل لها من الأحكام ما ليس للمحدث حدثا أصغر، فهي لا تطوف بالبيت ولا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها ولا تطلق وهي حائض، في أحكام كبيرة أخرى تنبني على الحيض. أنا شنو مزعجكم صوتي؟ ها أنا مزعج أكثر منكم، بس ماذا نفعل؟ أيوة لحي طالع. طيب إذا نزل دم أنت مسؤولي. فأحكام الحيض تختلف عن أحكام إيش المحدث حدث أصغر، فكيف يقال بأن لا يطوف المحدث بالبيت وإن طاف فطوافه باطل، ودليلكم أن المرأة الحائض إيش منعت من الطواف بالبيت؟ الاستدلال له وجه أو ليس له وجه؟ إيش رأيكم؟ له وجه أم ليس له وجه؟ وجه يعني من المجال ضعيف، كون الحائض ما تطوف بالبيت إيش علاقة الرجل الذي لا يحيض امنعه من الطواف بالبيت الا بطهاره كبرى، عفوا الا بطهاره الحدث الاصغر، غير الكلام. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاه، الا ان الله اباح فيه الكلام، فكونه قال الطواف بالبيت صلاه ومعلوم ان من شروط الصلاه ماذا؟ الطهاره، فاذا تجب الطهاره او تشترط للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف صلاة. وأجيب بأن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صح فهو من قول ابن عباس وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من قول ابن عباس وأردنا أن نأخذ به فهل معنى أنه صلاة يشترط له جميع شروط الصلاة؟ الصلاة لها شروط غير الطهارة، أليس كذلك؟ ها؟ أعطونا شوية فترة راحة، من يعد شروط الصلاة التسعة؟ تسعة كثيرة هذه، ها طارت تسعة ترى بيها، من الإسلام لين النية، اذكر ما بينهما، الإسلام، العقل، تمييز، دخول الوقت، إزالة نعم الخبث ورفع حدث، ستر العورة، استقبال قبلة، النية، خلاص هذه تسع شروط. من عيدها؟ يلا محمدين، الإسلام، التمييز، أيوة العقل، عرفنا، لا قبلها تو قلتها، دخول الوقت، إزالة النجاسة والخبث ورفع حدث، ستر العورة، استقبال قبلة، النية. هل هذه الشروط التسعة تشترط للطواف حتى تستدلون بالطواف صلاة؟ ها؟ هل بالطواف واحد يستقبل القبلة؟ ها؟ ما يستقبل القبلة. الطواف صلاة، للصلاة في أركان. ها؟ من أركانها القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأخير، السلام، الاطمئنان، هذه الشروط ما هي موجودة في الطواف، فكيف يستدل بحديث الصلاة الطواف صلاة على أن الطهارة إيش شرط من شروط الطواف، ومن لم يتوضأ فطوافه باطل وحجه باطل. والمشكلة لو واحد رجع من الحج، رجع إلى بلده، قد يكون بلده في المغرب ولا في إندونيسيا ولا في جنوب أفريقيا ولا في أستراليا، وقام يسولف تقول ها طفتها من غير وضوء، لا ارجع وعيد الطواف، شو يسوي هذا الأمر؟ ها صح، الأمر شاق جدا. لذلك نقول لمن طاف وانتهى ولم يتوضأ أو انتقض وضوء أثناء الطواف، نقول طوافك صحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن لمن استطاع أن يتوضأ وأن يطوف بطهارة تامة ماذا نقول له؟ ها؟ لا تطوف بالبيت إلا وأنت على طهارة تامة، واضح؟ لكن إنسان الشوط السابق في طواف الوداع الناس تبي تموت ويلا يتنفس وانتقض وضوءه في الشوط السابع إلا ربع، نقول له حبيبي روح توضأ ويعيد وضوءك من جديد. ها؟ صعب ولا صعب؟ في مشقة ولا لا؟ شقة شديدة. لكن لو أن الشخص إنسان من محض إرادته أراد أن يطوف ويستطيع أن يتوضأ ويطوف، فنقول يا أخي احتياطا وأكمل وأجمل، لا سيما أنت تريد أن تصلي ركعتين خلف المقام بعد الطهارة بعد الطواف، لا تطوف بالبيت إلا بطهارة تامة. حتى أن بعض العلماء يقول شرط إذا مو متوضأ وطوافك باطل، هل الذي ندعو الناس إليه؟ لكن في تحقيق المسألة ودراستها نقول الصحيح والراجح بأن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا للطواف، ومن طاف بلا وضوء فطوافه صحيح. بل أن الشيخ الإسلام تيمية يقول إن المرأة الحائض إذا كان برفقة، يعني بقافلة، يعني بحملة، تريد السفر وسفرها بعيد ولا تستطيع في حياتها أن ترجع لتطوف، رخص لها أن تطوف على حيضها للضرورة إلى الحد. الخلاصة بأن الطهارة يقول أنها شرط من شروط الطواف، يقول والطهارة في سال أنساك غير الطواف سنة غير واجبة، يعني بالسعي في رمي الجمرات، وهذا الناس تسرع عنه، بيجي رمي الجمرات يقول لازم توضى، لازم توضى، صح يحصل هذا لا يحصل، أن تستفد هذه المعلومة. لا حبيبي ارمي من غير وضوء، بل وسع بين الصفا والمروة غير وضوء. لكن المسألة هنا يقع الخلاف في مسألة الطواف. طيب يقول وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني فلا تتكلم إلا بخير. يعني الآن وجد بعض الناس هو بالطواف ماسك التلفون النقال يسولف، يقزر على ما خلص الطواف يسولف، صحيح هذا واضح، وبعضهم يسولفون وكذا وكذا، هذا خطأ. وإنما جعل يعني هذا الطواف شرع بإقامة ذكر الله عز وجل. قال ويسن له أن يطبع في طواف القدوم، القدوم خاصة أول ما تأتي، سواء طواف العمرة إذا كانت عمرة مفردة، أو طواف القدوم للمحج المفرد، أو طواف العمرة للقارن والمتمتع. أول طواف فيه الطباع. ما معنى الطباع؟ قال أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، أن يجعل وسط، يعني ماذا يكشف حينئذ؟ عاتقه لا، الأيسر شنو أنا مرأة تمر اللي جهة الكعبة، لجهة الكعبة هو الذي يكشفه. ها قال أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه ها الأيمن، يجعل تحت الأيمن وطرفه على عاتقه، يعني يظهر إيش الأيمن، هذا ما تروح هناك شو الناس قاعد تسوي معه، يعني يستر إيش الأيسر ويخرج إيش الأيمن. طيب قال وأن يرمي له في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي. هذا حديث جابر، يقول الشيخ ناصر رحمة الله عليه أنه ناسخ لحديث طواف إيش عمرة القضاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الأولى، فإذا بلغوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود مشوا رفقا بهم، لأن المشركين كانوا يجلسون جهة الميزان، فلا يرون الصحابة جهة إيش ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيرملون، وإذا ستروا بالكعبة على المشركين أخذوا يمشون، ثم إذا خرجوا أمام المشركين رملوا. لما هذا الرمل أصلا لما؟ لأن المشركين بعد عمرة القضاء، يعني وفي عمرة القضاء يعني جاء الصحابة ليعتمروا فصدهم المشركون في صلح الحديبية، وكان من ضمن الاتفاق على أن يكون للمسلمين العمرة في العام القابل. المشركون في مكة صلح دخلوهم ليش للطواف والاعتمار، فقال بعض هؤلاء أهل يثرب أوهنتهم حمى يثرب، يعني في حمى شديدة تأتي في المدينة، فأخذوا يستهترون بهم هؤلاء، يعني لابحهم المرض من المدينة ما فيهم قوة ولا فيهم شدة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا يعني أكتافهم حتى يرون قوتهم، وأن يرملوا بقوة في الأشواط الأولى الثلاثة، فإذا ستروا عن المشركين جهة ما بين ركن اليماني والحجر الأسود مشوا، فإذا خرجوا أمامهم رملوا، ثم صارت سنة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الأول الثلاثة في حجة الوداع، ولم يمشي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فقال هذا ناسخ للأول، فيكون الأشواط الثلاثة على أطلاق حديث جابر، يرمل ثلاثا ويمشي أربعا. طيب هذا للرجال. قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع، كطواف ماذا؟ طواف الإفاضة يوم النحر، وطواف الوداع، وطواف التطوع لمن أراد أن يعتمر أو اعتمر ودرس في مكة 4-5 أيام أكثر أقل، يله أن يطوف بالبيت بثيابه المعتادة ويصلي بعد كل 7 أشواط ركعتين خلف المقام، هذا ما في رمل ولا الطباع. طيب بعض الناس ماذا يفعل؟ الطباع من أول من الطيارة من المطار، من المطار من بلده وهو مطبع ما شاء الله عليه، ويذهب إلى عرفة وكذا، لابد طبعا لازم صورة فوري عشان يوريها هناك، ها فمطبع طول الحج، هذا خطأ. بعضهم من الميقات، بعضهم من بلده، بعضهم من المطار وهو مطبع، هذا خطأ. السنة إذا أتيت في طواف القدوم فقط عند الكعبة تريد أن تطوف فالطبع فقط، حتى طواف الثاني طواف الإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم طاف بثيابه المعتادة، لأنه رمى وحلق ونحر ثم تطيب ولبس الملابس المعتادة وطاف بالبيت طواف الإفاضة. طيب قال وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. وهذا بعض الناس يعني يظن أن من الصفا إلى الصفا شوط يعده شوطا، هذا خطأ وشاق، وإنما هو يبدأ من الصفا إلى المروة شوط، والمروة إلى الصفا شوط. قد قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ، وفي رواية يبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وقال خذوا عني مناسككم. قال والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. نعم هذا هو المشروع، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استدل بحديث ضعيف يقول لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا الحديث ضعيف، لكن هذا هو واقع الحج، إنما هو لذكر الله سبحانه وتعالى، للإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. طبعا سلطه بالحق، سلطه بالحق وسلط المؤمنين على المشركين وطهروا مكة من الشرك والأوثان. قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني حلها الله تشريعا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دخل القتال، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر يعني ما هو محرم، مغطي رأسه بالمغفر هو ما يغطى به الرأس ليتقي ضربات السيوف والرماح، فدخل من رأس مكة وعلى رأسه المغفر. قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، له خصائص له دون سائر الأنبياء، وله خصائص هو وأمته دون سائر الأمم. لكن الله يقول في كتابه حرما آمنا، حرما آمنا. كيف حرما آمنا؟ والقتال ممكن يحدث في مكة، على مر التاريخ حدث أكثر من قتال في مكة، والله جعل حرما آمنا، يعني هنا خبر بمعنى الإنشاء، يعني اجعلوه إيش حرما آمنا. وقد ذكر في بعض كتب التاريخ أن بعض الناس إذا ارتكب حدثا يعني جريمة لجأ إلى مكة وقال إيش حرما آمنا، يعني حتى لا يقبض عليه أو لا يقتل ونحو ذلك. فقيل له يعني حرما آمنا، يعني اجعلوه حرما آمنا، ليس معنى أن من دخله فهو آمن يعني يدخله فلا يقتل. كحة ما كحة كتاب الحج مخلصين مخلصين اليوم ما في مجلس إن شاء الله. شكرا شكرا مرة. فهذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني اجعلوه حرما إيش آمنا، وليس المعنى أنه حرما آمن يعني لا يحصل فيه قتال، يحصل فيه قتال، لكن تشريعا لا يجوز الإنسان أن يبتدي القتال في مكة. طيب لو قتل في مكة يقاتل ولا حرما آمنا يعني ما يقاتل؟ ها يقاتل، فاقتلوه حيث ثقفتموه. ولذلك في سنة من السنوات التي مضت يعني قبل 15 عام أقل أكثر ما أضبط التاريخ، حصلت حوادث كثيرة من الروافض قاتلوهم ودفعوهم، وقبل ذلك وقبل ذلك، يعني إذا أحدث قتالا يقاتل، لكن أنت لا تبتدئ القتال في مكة لأن الله جعل الحرم آمنا، يعني أمرنا شرع الله لنا أن نجعل حرما آمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حلل له دون غيره ساعة من النهار. قال وأنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها، لا ينفر يعني لا تنفر، لا قد تجد من يأتي وينفر الصيد، ولكن هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر ليلزم به الأمة. قال ولا يقتل شوكها، يعني الأشجار الطبيعية الشوك هذه لا تأتي إيش وتنزاح من مكانها. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، شيء ساقط الأرض ما يستطيع تحمل المكة في الحرم إلا لمنشد، يعني إلا أن ترفعه لتبحث عن صاحبه، أما ما تريد أن تنشد عن صاحبه فلا ترفعه من الأرض. شوف هذا كذا التشريع، وانظر إلى حال المسلمين وواقعهم، تكثر السرقات، الناس يعني حرفنا عندهم بالسرقة، خاصة أيام التلفونات النقالة هذه في الجمرات حدث ولا حرج، ويسرقون بطريقة سبحان الله سحرية. ما يشوف واحد قد ينزف دم، شوف إيش الدم هذا، ولا واحد شارط الجيب وما قد اللي فيها وصايب الجلد بطريقة يعني فنية. هذا حال المسلمين، وذلك نحن ننبه دائما كما ننبه علماءنا ونحن تقليدا وتبعا لهم، أن نحن بحاجة اليوم لدعوة المسلمين أكثر من دعوتنا للكفار. لا يعني أننا لا ندعو الكفار، هناك من يتخصص بدعوة الكفار ويناظرهم ويناقشهم ويأثر بهم، لكن الخلل الكبير اليوم أين؟ وين؟ في المسلمين، يعبدون حتى غير الله وهم ينتسبون الإسلام، عندهم من البدع، عندهم من الأهواء، عندهم من الجرائم، عندهم من الانحرافات، عندهم من الأخلاق السيئة، عندهم من الفواحش، يعني ما هو كفيل لأن يصد الكفار عن الإسلام. يقول هذا الإسلام لو كان خيرا لالتزم به المسلمون، فنحن بحاجة لدعوة المسلمين. الحجاج اليوم، الحجاج قد يعتبر الحجاج خلاصة المسلمين، لأن هم الناس اللي يحجون ويصلون ويتصح، يعني ناهيك عن الناس اللي تارك للصلاة أو تكفر بالله أو تسب الله ورسوله أو تستهزئ بالدين. هؤلاء خلاصة الذين يتوجهون إلى بيت الله طمعا بالأجر والثواب واستجابة لنداء الله، تجد عندهم الله المستعان من البدع والشركيات إلى الأخلاق السيئة. تجد هذا حج، كيف الناس تتضارب وكيف الناس تسرق وكيف الناس تتشاتم وتتسابق. فنحن بحاجة ماسة في الحقيقة إلى دعوة المسلمين، دعوة أنفسنا، دعوة إخواننا، دعوة أهالينا، دعوة المسلمين، أكثر من حاجتنا إلى دعوة الكفار. واليوم الناس دخل من الكفار بالإسلام، انتقل اسمه من مايك إلى عبد الله أو محمد، لكن لا يعرف الإسلام إلا رسمه. ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة؟ اليوم الروافض وغير الروافض يدخلون الكفار بالإسلام، يحولون السنة إلى رافضة. فنحن بحاجة لدعوة المسلمين حقيقة. طيب قال: ولا تحلو ساقطته إلا لمنشد. وإنما دعاني هذا الكلام في هذا الموضع إلى أخ مريثاني صديق اشتغل معي في التدريس، مسكين أخذ أمانات معاه حتى يوصل لواحد شنقيطي في جدة وآخر في مكة، فذهب لأن يطوف طواف تطوع فسرقت أمانه من جيبه، فجاء قال: سبحان الله ما كنت أظن أن مكة فيها سرقة. قلت: وين أنت عشرة من الشهر؟ قال: لأن اللقطة لا تلتقط، يعني لو وجد واحد في الأرض لا يلتقطها، فكيف من جيبي؟ قلت: أنت أصلا هذا مكانه، هذا مكان السرقة الأصلي أصلا. قال: ما كنت أظن أن مكة فيها سرقة. وين من جاي أنت ما تظن؟ قال: سبحان الله اللقطة لا تلتقط من أرض الحرم إلا لمنشد، فكيف من مخباتي؟ قد أي مخباتك؟ يعني فشوف مستوى المسلمين اليوم للأسف الشديد، يعني السرقة يعني من مواسمها عند المناسك، الله المستعان. ناهيك عن الفواحش، هذا وجد وقد قبض على بعضهم، ما يتلذذ بالنساء إلا في أماكن الزحمة، ناس جاءت تحد لبيت الله. فعلا المسلمون اليوم في نقص شديد في أخلاقهم، في عقائدهم، في عباداتهم، تجد غربة. بعض السلف يقول: لو خرج فلان وفلان لما عرف من دينكم إلا القبلة، كل شيء غيرته. هذا وين على زمن التابعين؟ كيف لو خرج اليوم ايش يقول؟ ماذا يقول لو خرج اليوم واحد؟ بعض الدعاء بينهم شتم وبينهم غيبة وبينهم نميمة وبينهم يضرب بعضهم على بعض في الأموال، تجد ما شاء الله على يعني استقامة، لكن إذا تعاملت معه بالمال انسى، أخذ وما رجع وجحد وأنكر. فهذه فعلا نحن بحاجة ماسة إلى أن نتوب إلى الله توبة نصوحة في كل جانب من جوانب ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه. ليش ما قال من أتاكم ترضون دينه وسكت؟ إيش قال؟ وخلقه. في شيء يا أخوان إضافي فوق التدين، الأخلاق، دينه وخلقه. وهذا فائدة نبع عليها بعض العلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون إيش؟ دينه. يا أخي دين الأخلاق، معنى الأخلاق من الدين، لكن أفردها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأهميتها، أو أن الأخلاق أمر زائد عن الدين. قد يكون الدين معناه أنك تصلي وأنك تصوم وأنك، لكن أخلاق. فشو انظر إلى أخلاق الحجاج، انظر حالات عجيبة غريبة من الشتم والسب والضرب وعدم الإيثار وعدم التنازع على المكان وعلى الماء وعلى أشياء عديدة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدين وأمر بالأخلاق. لا يكفي أن تكون مستقيما في دينك في عبادتك تطبق السنة أو تعتقد عقيدة. السلف كان عندهم يا أخوان عندهم عقيدة وعندهم عبادة وعندهم أخلاق، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. يعني حسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، قال من أحسنكم أخلاقا وأثقل شيء في ميزان العبد والله وحسن الخلق. في الحج يعني حدث ولا حرج من سوء الأخلاق وإلى آخره، فنحن بحاجة لدعوة أنفسنا والمسلمين إلى الإسلام الصحيح أكثر من دعوة الكفار. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قضى أكثر من نصف قرن من الزمن وهو يدعو إلى كلمتين اثنتين ما هما مشهورين عنه، التصفية والتربية. فكان في آخر ما قال في حياته قال دعوني إلى التصفية والتربية وقد حصل شيء من التصفية، عرفت السنة وعرفت العقيدة الصحيحة. قال وما زال النقص فيه التربية، ما زال. يعني الدعاة إذا اختلفوا تعشوا كل واحد يطلع فضائح الآخر. فالمقصود أن الحج محك كبير للأخلاق الحسنة، فلذلك على المسلم إذا حج بيت الله أن يحسن أخلاقه، أن يصبر، يتعلم الصبر، أن يجعل هذا البيت آمنا، اللقطة لا تلتقط. انظر إلى حرمة هذا البلد، اللقطة أموال جوهرات ذهب لا يلتقط إلا لمنشد، لو أخذه في غير الحرم عرفه لمدة عام فإن وجد صاحبه إلا استملكه، لكن الحرم له خاصية. ما هي؟ أن اللقطة لا تلتقط إلا لمنشد. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني هذه فائدة خارج عن الموضوع الحج، لكن الذي يقتل له قتيل فإن شاء طلب الدية وإن شاء طلب القصاص، فينظر أحد الأمرين هذا أو هذا. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعل في قبورنا وبيوتنا نوع من النبات له رائحة يستخدم للأموات يعني للجنائز، ويجعل أيضا فيه لتبخير البيوت. فقال ابن القاسم إلا الإذخر، متفق عليه. وهذا دليل على أن الاستثناء إذا كان منقطع انقطاع يسير فإنه يترتب عليه حكمه، كما لو قال إنسان لزوجتي أنت طالق فقالت له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله ما يقع الطلاق، وإن هي التي قالت له قل إن شاء الله قال إن شاء الله لا يقع الطلاق، أو قال والله العظيم أنك تتعشى عندنا قال قل إن شاء الله قال إن شاء الله، هذا حتى لو ما عشاه ما دام قال إن شاء الله لأنه استثنى. واستثناء هنا يعني لابد أن يكون بفترة يسيرة، لكن واحد جاي مطلق زوجته بعد ثلاثة أيام قال والله أنا طلقت وكذا، قلت إن شاء الله قال لا ما قلت قل إن شاء الله إن شاء الله لا يا حبيبي ما يمديك الآن خلصت طلقت. لكن إذا كان بفترة يسيرة استدلوا بحديث العباس، هذه المسألة أصولية أن الاستثناء يعني استثناء يأخذ حكم غير مستثنى منه. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شوكوا إلا الإذخر، معلش تأخذ من أرض الحرم الإذخر لاستعماله، لأن العباس نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع وإنك لعلى خلق عظيم، ما قال أنت تستدرك علي ولا تبين لي ولا تعلمني أنا رسول، وإنما قال إلا الإذخر يا رسول الله، علل له قال فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع قال إلا الإذخر شفقة بهم ورحمة بهم ويعني مداراة لمصالحهم، فاستفاد هذه الفائدة من هذا الاستثناء فقال إلا الإذخر، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عيري إلى ثور، رواه مسلم. هذا موضع من جبل إلى جبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فجعلها حرام يعني عليها أحكام تنضبط، لا يجوز القتال فيها، لا يجوز التقاط لقطتها، لا يجوز أن يقتل شوكها، يعني شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تبارك وتعالى، رواه مسلم. وقال وخمس من الدواب كلهن فاسق، أي أنه ضار فيه مفسدة، يقتلن في الحل والحرم، حتى المحرم له أن يقتل هذه الخمس، وحتى وجدت في أرض الحرم أو في أرض الحل يجوز قتلها. قال الحدأة نوع من الطيور، يكون يسرق البيوت ويأكل الدجاج والداجن، والعقرب الملعونة التي لا تدع نبيا ولا غيره إلا لدغته، وهذه العقرب من خبثها عمياء كلما اصطدمت بشيء لدغته أي شيء، تا تمشي وتضرب تمشي وتضرب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره إلا لدغته. فهذه حتى أثناء الصلاة تجوز قتلها. قال والفأرة هذه الفأرة فاسقة من عبثها أنها تعبث بلا أكل، يعني تأتي الأثاث من أسنانها تقعد تحفر تحفر تحفر تشوف الكنب ولا كذا ولا المطرح ولا المسند شوف ما تأكل لكن مذالة فيها بس ها تملح، هذه فاسقة خارجة أيضا. فهذه تقتل الفأرة، بل أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكفأ النار فتحق البيت، فقال إن النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. لما قال الفأرة تكفأ النار فتحرق البيت، هكذا بس مذالة فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. قال والكلب العقور، يعني الغلوث نسميه في العامية، هذا كلب يكون فيه مرض إذا عض الإنسان تقرأ فيه مرض يعني مباشرة. طيب قال متفق عليه. قال باب الهدي والأضحية والعقيقة. والشيخ محمد بن ناصر السعدي رحمه الله له كتاب اسمه التقسيم والفوارق، مطبوع مع قواعد للشيخ نفسه، أن هناك فرق بين الأضحية والهدي والعقيقة، يعني وإن كانت هي كلها ذبائح وتشترك لكن تفترق في بعض الأحكام. قال تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. الهدي واجب، شوف الهدي هذا من الفروق، أن الهدي واجب لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، بينما الأضحية سنة مؤكدة والعقيقة سنة أيضا، لكن وجب على من تمتع بنسكين في سفر واحد أن يهدي، فإن لم يجد يصوم كم 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع. قال وكذلك الأضحية والعقيقة. قال ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن. الضأن يعني الخراف، وهو ما تم له نصف سنة 6 أشهر، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. هذا في الأضحية. في الأضحية قلنا أن في العقيقة وفي الهدي الله يقول فما استيسر من الهدي اللي يسره الله عز وجل، لكن لو التزم الإنسان وأهدى أو أتى بعقيقة بمثل هذه الشروط فهو أفضل. لكن اليوم الناس يقولون في العقيقة أن إذا كانت يعني أقل من 6 شهور أفضل، ها إذا كان الطل يزن 6 شهور أحسن لما يبلغ 6 أشهر، وقد يتيسر هذا لا يتيسر إلا هذا فلا بأس. يقول قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عوروها، يعني لو كان فيها عوار يسير في عينها لا بأس، لكن لا عوراء يعني بين عوروها لا تجزئ. والمريضة البين مرضها، لو كان فيها مرض قليل لا بأس. لكن قال والعرجاء البين ضلعها، لو كان فيها عرض يسير أيضا تجزئ. قال والكثيرة التي لا تنقي، وفي أتى أيضا الكبيرة، لا يعني التي يعني يقوم بها جنون، التي بها جنون هذا أيضا لا تجزئ، حديث صحيح رواه 5. قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، ما يأتي لواحد إلى ذبيحة يعني تكاد أن ترمى من مرضها أو هزلها أو ضعفها ويضحي بها، بل يتقرب إلى الله بما هو أفضل، لأنه سيكون حينئذ أعظم أجر. لذلك قال وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وهنا نعرف أن بعض الناس سيأتي إلى اللجان، والله كم تذبح ذبيحة في 10 دنانير في بلد الفلانية، عطنا 10، هو مع قدرتي على أن يذبح في بلده وهذا أفضل، ولو كان غالي الثمن فهو أعظم أجر الثواب يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قال وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. وذلك من وجب عليه هدي فيجوز أن يشترك مع 6 و7 في بدنة واحدة، فهو مطلوب منه أن يذبح إما شاة وإما السبع بدنة. قال وتسن العقيقة في حق الأب سنة، وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، أي متعلق. قيل مرتهن يعني أنه لا يشفع لوالديه إلا إذا عق عنه، تذبح عنه يوم 7، هذا على سبيل الاستحباب، وجاء أنه تذبح في 14 أو في 21، هذا إن تيسر، إن لم يتيسر يذبح في أي وقت، لكن الأفضل في 7 أو 14 أو 21. قال ويحلق رأسه ويسمى، حديث صحيح رواه 5، ويجوز تسميته في غير اليوم 7 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بالصبي سماه وقد ولد للتو سماه عبد الله. قال ويؤكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. ما الذي لا يؤكل من الفدية؟ الفدية اللي هي فدية الأذى أو لنقص في مناسكه فيفدي دما، هذا لا يأكل منه. قال ولا يعطي الجازر أجرته منها، ما يقول له خذ الكتف مقابل إيش مثل البحر مجانا، فحينئذ سيكون قد باع جزءا منها، بل يعطيه هدية يعني إن كان هذا الجزار غني، أو صدقة يعني إن كان فقيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى يا الله تنفس إذا تعفون من الأسئلة أحسن، لأن أنا تعبان شوي. ماشي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.